الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك، كما قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع، فلا يكون دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة، فهو الذي خلق السبب والمسبب، والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول: لو سأل أحدهم، يعني الضمير هنا أحدهم يعود على الأنبياء، لو سأل أحدهم ودعا دعاء لا يصلح لا يقر عليه، يعني أن الله جل وعلا ينبهه ويعلمه أن هذا لا يصلح، فيتوب منه ويرجع، وتكون حالته بعد ذلك أحسن منها أولا لوجود التوبة، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يمكن أن يمنع أولياءه وأصفياءه من الشيء الذي يحبه، يقدر الأشياء التي تكون سبباً للتوبة والرجوع إليه. ولهذا قال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخره. فالتوبة تختلف، توبة الأنبياء غير توبة الصديقين، وتوبة الصديقين فوق توبة الصالحين، وتوبة الصالحين أبلغ من توبة أحد الناس. والله يمن على من يشاء بما يشاء تعالى وتقدس. وكما ذكر يعني الدليل على هذا أنه لا يقر لو دعا أو شفع شيئا لا يريده الله جل وعلا ولا يشرعه، أنه ينبه عليه فيرجع. قال الدليل قوله، قول نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال له جل وعلا: إنه ليس من أهلك، إنهم على غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رجع وتاب، قال: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يعني تغفر لي هذه المقولة وهذا الاستغفار وهذا السؤال، وإلا كنت من الخاسرين. وهكذا كل داع دعا، فإن الدعاء من الأسباب التي يرتبها الله جل وعلا على المسببات، وهذه كلها لا تقع إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. فالدعاء وغيره، ولكن الله جل وعلا شرع لنا أشياء وأمرنا بها، فإذا جئنا بها على الوجه المطلوب بالأسباب وبالأداب قبلت بإذن الله جل وعلا، وإلا قد تمنع. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله واشكروا لله بمنزلة قوله واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له. ذكر أسباب الإجابة هنا، وذكر أنه بعيد الإجابة مع وجود الأسباب. من الأسباب كونه غريبا، لأن الغريب مما جاء أنها تقبل دعوته، لأنه غالبا يكون منكسر القلب ذالا مفتقرا لربه جل وعلا. ثاني أنه مثل ما ذكر أشعث رأسه مبرة قدماه، وهذا أيضا من إظهار الحاجة والفقر، فمن افتقر واحتاج إلى ربه جل وعلا فهذا من أسباب الإجابة. الثالث أنه يرفع يديه إلى ربه جل وعلا، ورفع اليدين استجدى وطلب. والله كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، يعني بلا إجابة، فهو كريم كريم جواد جل وعلا. الرابع أنه يردد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب، وهذا قيل أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به جل وعلا استجاب، وإذا دعي وإذا سئل أعطى به. ومع هذا كله قال أنى يستجاب له، أنى يعني بعيد الاستجابة، قد يستجاب ولكنه بعيد الاستجابة. فهذا كله لأنه يلبس حرام ويشرب حرام، ولباس الحرام إما بالصفة وإما بالذات، يعني بالذات يعني أن يكون نفس الملبوس محرم مثل الحرير وما أشبه ذلك، أما الصفة فيكون على خلاف ما أمر به الإنسان مثل الإسبال، إسبال الثوب وما أشبه ذلك، والتكبر فيه وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يمنع الإجابة. والمقصود يعني أن الأسباب مرتبة على مسبباتها، الله خلق السبب ورتبه على المسبب، وكلها مقدرة، كلها معلومة لله ومكتوب وهم مقدرة. ما يقال أنه مثلا إذا الدعاء ما لا فائدة فيه، والبلاء فيه فائدة وهو عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا. لهذا يقول: كل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى. شافع يعني أنه يدعو مع غيره، لأن الشفع مثل ما هو أنه نظير الوتر، يعني اثنان شفع وأربعة شفع وهكذا. المخلوق كلهم، الخلق بعضهم يدعو لبعض، المسلمين كلهم يدعون للمسلمين ويدعون لوالديهم ويدعون لإخوانهم الأحياء والأموات، فهذا شفاعة، الدعاء شفاعة، إذا دعوت الله جل وعلا شفاعة، مثل الصلاة على الميت هذا شفاعة، الناس يشفعون يدعون أن الله يغفر له ويتجاوز عنه إلى آخره. ولكن هذا كله بتقدير الله وكله بمشيئته. إذا أما القدر فلا أحد يخرج عنه، كل الخلق يسيرون بقدر الله جل وعلا، علموا أو لم يعلموا، ومشيئته كذلك، ما يقع شيء إلا بمشيئته تعالى وتقدس، فهو المالك لكل شيء، كل شيء تحت تصرفه تعالى وتقدس. نعم.

فيعني معناه تقدير الأسباب، أن الأسباب مقدرة، يعني مقدرة مع مسبباتها. فمن الأمور التي يعني قد تشكل وأشكلت على بعض العلماء ما جاء في أن الحديث أنه لا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، وجاء فيه غير كذلك، يعني أن العمر يزيد مع الحديث التي جاءت بخلاف ذلك، مثل حديث أم حبيبة لما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله جل وعلا لأقدار مؤجلة وأعمار محددة لا يزاد فيها ولا ينقص، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني لكان خيرا، أو نحو هذا الكلام وغير ذلك. وقد قال الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ولكن هذه الآية يقول المفسرون فيها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. فهذا يقول مثل قولك: عندي دينار ونصفه. فالنصف ليس هو نصف الدينار الذي عندك، نصف دينار آخر. فلا يكون هذا دليل، هذه الآية دليل على أن الأعمار يزاد فيها ولا ينقص. وفي حديث مسعود الذي هو أصل من أصول الدين، أصل عظيم، أنه إذا تم خلق الإنسان في بطن أمه أمر الملك أن يكتب أربع، أن يكتب عمره يعني أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص وينقص. إذن الأعمار يعني زيادتها قد يكون ما في البركة يبارك فيها، أو استعمالها في الطاعة بدلا تستعمل في الأمور التي لا تنفع أو تضر، فيستعمل العبد في الطاعة يكون هذا زيادة عمر، ويكون عمره أكثر من غيره إلى آخره. المقصود أن هذا يعني فيه خلاف هذه المسألة، بعض العلماء كتب فيها كتاب أنه ثابت الزيادة والنقص، بعضهم كتب في خلاف ذلك. والصحيح أنه لا يزاد فيها ولا ينقص، الأعمار محددة، إن الله جل وعلا إذا جاء الأجل فلا يؤخر ولا وقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قد جاء أثر عن عمر أنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا لمحني واكتبني سعيدا. هذا يعني معناه أنه يحصل المحو ويحصل الكتابة وغير ذلك، هذا لا يخالف النصوص التي جاءت. الله جل وعلا يقدر ما يشاء ولكن لا يختلف، حتى قال لا يختلف يعني علمه في المستقبل ولا في الماضي، علمه شيء واحد تعالى وتقدس، علم الأشياء قبل وجودها فهي تقع على وفق علمه. وليس كما يقول بعضهم إن الإنسان يكتب له أجلين، إن وصل رحمه كان عمره كذا، وإن لم يصل كان عمره كذا. يعني هذا معناه أنه ما غير معروف وش نهايته، هذا غير صحيح. الله لا يخفى عليه شيء، ولكنه كتب الأسباب مع مسبباتها. يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم. يعني الدعاء معلوم ومقدر لله جل وعلا أنه سوف يدعو ويكون سبب كذا وكذا، وكذلك الصلة معلومة لله جل وعلا أن هذا العبد سيصل رحمه ويكون عمره كذا بسبب صلة رحمه، كلها مكتوبة ومعلومة، ما هو يكتب شيء ثم يغير، الله لا يغير في مكتوباته شيء. فالمقصود أن هذا الأسباب التي رتبت على مسبباتها أنها مقدرة كالمسببات. قال: وإذا كان كذلك فالالتفات إلى الأسباب شرك. التفات إلى الأسباب معناها الاعتماد عليها، أن يعتمد عليها ويجعلها هي المؤثرة، فهذا شرك بالله جل وعلا. لا يجوز أن يكون الإنسان هكذا، بل يجب أن يعلم أن الأسباب أسباب قد تؤدي إلى مسبباتها وقد تتخلف لوجود أسباب أخرى. وكذلك يقول: ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، يعني الإعراض عن الأسباب قدح في العقل، فلا بد أن يكون الإنسان يفعل السبب. العاقل يعرف أنه لا يوجد شيء إلا بسببه، فالرزق لا بد في السعي فيه، أن تسعى وتعمل، تجلس ببيتك وتقول أنا مكتوب رزقي، هذا غير صحيح. وكذلك كما هو معلوم، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الله أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو خير المتوكلين وأفضلهم وأقربهم إلى الله. لما أراد أن يخرج إلى حرب الكفار استعد وعد أصحابه وظاهر بين الدرعين، يعني لبس درعين، تركها يقول خلاص أنا متوكل على الله، ومع ذلك صار يدعو ربه بالنصر ويلح يقول: اللهم نصرك، اللهم وعدك اللي وعدتني. وكان في بدر يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض، فيلح ويرفع يديه ويبالغ بالدعاء حتى بالغ في رفع يديه حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فأخذه أبو بكر ووضعه على كتفيه والتزمه وقل: حسبك مناشدة ربك سوف ينصرك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ هذه المبالغة، فكيف الإنسان الذي يكون قد كسب الذنوب وعمل الأعمال التي قد تحول بينه وبين الإجابة؟ ينبغي أن يكون يعني إلحاحه ودعاؤه أبلغ وأكثر. ثم يقول يعني: بل العبد يجب أن يكون كله توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى أعظم وأبلغ، والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا. الدعاء لا يحمله على أن يفعل شيء لا يريده، لا الدعاء ولا غيره، فما يفعل إلا ما يريد جل وعلا. ومن دعا يعني أن الله يقدر ما يشاء من دعاء الخلق وغيرهم ويفعل الشيء الذي أراده تعالى وتقدس، وكل شيء مكتوب ومقدر، ولكن لا يعلمه إلا الله، هو العلام لكل شيء. يقول: والدعاء مشروع، مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى. الأعلى يعني المجتهد المتقي الصالح، يدعو لمن دونه، والذي دونه يدعو له أيضا، إنه ما يدرى من الذي يستجب دعاؤه. وكل واحد ما عنده يقين إنه قد قبلت أعماله وقبل دعاؤه، وإنما كله رجاء. لهذا كل يدعو للآخر. يقول: فطلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني إذا تأخر المطر يأتون إليه ويقول يا رسول الله استسقي لنا، فيستسقي لهم فيجي يستجيب ربه جل وعلا له، ويطلبون منه الدعاء الخاص، كل يطلب منه الدعاء ويدعو ويأمرهم أيضا هم بالدعاء. يقول وكذلك بعده، يعني بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، استسقى عمر والمسلمون بالعباس، استسقى يعني توسلوا به، والتوسل به توسل بدعائه وليس بذاته، إذ لو كان التوسل بالذات ما عدلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل بالذات ما يختلف بالحياة والموت كله سواء، ولكن لما توفي صلوات الله وسلامه عليه ما صار أحد من الصحابة يتوسل به أو يستشفع به أو يطلب منه دعاء، علموا أنه انقطع عنه، هو في عالم الآخرة صلوات الله وسلامه عليه، والميت لا يسأل منه شيء، لا يطلب لا شفاعة ولا غيرها، وإنما يطلب من الحي. فالاستسقاء للعباس والتوسل به طلب منه أن يدعو، والسبب أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال عمر اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبينا فاسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعو، فقام العباس صار يدعو وهم يؤمنون على دعائه، هذا هو التوسل، يعني توسل بالدعاء وليس بالذات كما يقوله أهل الذين تأصلت عندهم الوثنية والشرك نسأل الله العافية، وصاروا يسألون بذوات الناس أحياء وأمواتا، وهذا شرك، شرك بالله جل وعلا. وكذلك يعني الناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، لأن الأنبياء يكونون معهم في الموقف، يخاطبونهم ويكلمونهم، فلهذا يتشاورون في بينهم وفيما بينهم قبل أن يسألوا. يقولون وهذا من إلهام الله، إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم ألهمهم أنهم يطلبون الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كلهم، بعضهم يتشاورون فيما بينهم فيقولون من أولى بهذا من أبيكم آدم خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، فيذهبون إلى آدم نفسه ويخاطبونه يطلبون منه أنه يشفع لهم، يعتذر منهم كما هو معروف ويرسلهم إلى نوح، ونوح كذلك يعتذر يرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويرسلهم إلى موسى، وموسى يرسلهم إلى عيسى، وعيسى يرسلهم إلى محمد، يعني قاموا بهم كلهم، هؤلاء الخمسة غير آدم هم أولو العزم، أما آدم يقولون ليس من أولي العزم، لأن الله جل وعلا يقول فلم نجد له عزما. ثم يقول وهو سيد الشفعاء، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات تختص به. الشفاعات التي تختص به ثلاث: الشفاعة الكبرى هذه التي يتدافعها الرسل في الموقف، وهي المقام المحمود على القول الصحيح ثابت بالنصوص، والشفاعة الثانية شفاعته في فتح باب الجنة لأهلها، ما يفتح حتى يشفع فيهم، فيقول له خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فالآمر هو الله جل وعلا. الثالثة تخص أبا طالب فقط، يشفع فيه فيخرج من النار ويوضع في ضحضاح منها يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، يعني أهل النار. هذه الشفاعة التي تخصه، أما البقية فيشاركه فيها غيره من الملائكة والرسل وغيرهم كما سبق. ثم يقول مع ذلك أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال ثم صلوا علي، هذا في صحيح مسلم، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، الوسيلة هذه منزلة في الجنة رفيعة، هي أعلى المنازل وأرفعها. ولهذا قال: فإنها درجة في الجنة لا ينبغي، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فرجاؤه سيحققه ربه جل وعلا. يقول: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. يعني مع أن هذه له، طلب من أمته أنهم يصلون عليه ويسألون له الوسيلة. لماذا؟ حتى تزيد أجورهم، فإنهم إذا صلوا عليه صلى الله عليه بكل صلاة عشرة، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه ما يعمل عامل خيرا إلا ويكون له مثل هذا العمل إلى يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء: لا ينبغي أن يجعل له أوقات، يجعل وقته يقول هذا وقف لرسول الله، أو تحج عنه، أو تعتمر عنه، أو تضحي عنه، لأنك أي عمل تعمل له مثل عملك، سواء قصدت ذلك أو لم تقصده. لأنه كما قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من اهتدى بهذه الدعوة إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك المقابل الذي يدعو إلى ضلاله يكون عليه من الإثم مثل آثام الذين ضلوا بسبب دعوته إلى يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما يقتل من مقتول إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه كفل منها، يعني كفل قسط من هذا الوزر إلى يوم القيامة. كيف يكون هذا؟ نسأل الله العافية، يكون من أشقى خلق الله، نعوذ بالله، لأنه أول من سن القتل. يقول: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر، عمر أخبره أنه نذر أن يعتمر، أذن له أن يعتمر، وقال: يا أخي لا تنسني من دعائك، وبالتصغير هنا يا أخي، وهذا يكون إما للتمليح وإما للعطف والتحسين. مع أن بعض العلماء يقدح في هذا، وليس هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب من أمته أو من أحدهم الدعاء فمعنى ذلك أنه لأجل أن يكون هذا سنة، فيكون له بذلك أجر، ومن عمل به يكون له أجر، وما وفي دعائه يكون له أجر. ولكن هل هذا يقتضي مثلا أننا يطلب بعضنا من بعض الدعاء؟ يعني قد يقال هذا، ولكن هذا يجب أن يكون فيه يعني تفصيل، ما يكون هكذا مطلق. إذا طلب الإنسان من الآخر دعاء قال ادع لي، فما يخلو أن يكون يريد نفع نفسه فقط في الدعاء، هذا لا يجوز. هذا مثل سؤال المال، كونه تسأله كذا. وإن كان يريد أن ينتفع الداعي والمدعو له فهذا سنة يثاب على ذلك. هذا قل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعو له، أن تدعو له يعني لأجل نفعهم، مع أنه يحصل له في كل عمل يعملونه مثل عملهم من الأجر. تصور مثل كيف يعني الأجر هذا العظيم الذي يحصل له منذ بعثه الله إلى قيام الساعة، لأن أمته تبقى إلى قيام الساعة، فله من الأجر مثل أجورهم كلهم. ولكن ليس ذلك من أسباب سؤالهم، يعني أنه لأجل سؤاله، وإنما هو الأمر الذي أمر به، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات، يعني مثل أمره لهم بصلاة الصلاة والصوم وغيرها من الأوامر يجب أن يمتثل، وإن كان يختلف يعني من ناحية الوجوب وعدمه، هم يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم مثل ما علمنا له من الأجور قدر أجورهم، وكذلك الذي يدعو إلى الهدى إلى الضلالة، نسأل الله العافية. ثم كذا يقول أنه الحديث الذي فيه أسرع الدعاء إجابة، يعني دعوة غائب لغائب، يعني إذا دعا الإنسان لأخيه في ظهر الغيب هذا أسرع للإجابة وأكثر للإثابة. فهو المؤمن يجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيدعو له. ولهذا يقول بعض العلماء إن الذي يترك الدعاء ويترك الصلاة الجماعة يكون آثماً إثماً عظيم، لأنه يتضرر بذلك هو والمؤمنون، لأنه يقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإجابته في الجماعة أقرب لأنها موافقة للأمر، وغير ذلك من الأدعية التي يكون فيها تشريك لإخوانه، فإذا ترك هذا معناه ترك هذا الأمر، يكون حصل على إثم مع ما فاته من الخير. فنسأل يعني بعضهم لبعض، هم مأمورون بهذا، مأمور بهذا. ومن الأمور التي أمرنا بها التي تكون عامة ويكون خاص، فقال الله جل وعلا لعبده ورسوله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي وأمته كذلك، هم يتعين لهم أنهم يستغفرون لذنوبهم وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يجب أن يكون هكذا. فأمره بالاستغفار ثم قال يعني في آية أخرى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني وقال جاءوك، يعني هذا كان في حياته أما بعد وفاته فيجب أن تعمل بسنته التي أمرك بها، ويكون هذا أقرب إلى الإجابة. فذكر استغفارهم واستغفار الرسول لهم إذ ذاك، يعني في وقت حياته، مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمره أن يستغفر المؤمنين والمؤمنات، ولم يأمر الله مخلوقا أن يسأل مخلوقا شيئا، لا دعاء ولا مال ولا غيره، وإنما يأمر أن يسأل هو جل وعلا، بل سؤال المخلوق محرم إذا كان قصده نفع نفسه فقط، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم حديث قبيصة. قبيصة رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصابته جائحة فحلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم تحرم عليه، ورجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح بين الناس فهذا تحل له المسألة حتى يفي بما تحمل، ورجل أصابته جائحة في ماله، يعني مثل حريق ولا غريق غرق وما أشبه ذلك، فتحل المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قوام من عيش. وهذين الأول والثالث يحتاج إلى شهود يشهدون له، الأول شهود ثلاثة من ذوي الحجى يشهدون أنه أصابته فاقة فتحل له المسألة. المسألة صارت الآن مطلب لكثير من الناس ومتجر لهم، يسأل مفتقر ولا غير مفتقر، سوف تكون خموشا وكدوشا في وجوههم يوم القيامة، يأتون يوم القيامة وليس على وجوههم مزعة لحم قد كدتها المسألة وذهبت بها. الدنيا لا خير فيها كلها إلا لمن قام بما يجب عليه. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء من أصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أتى. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحته، والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، وهذا لم يقصد وهذا لم يقصد لم يقصد لا هذا ولا هذا، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع. يعني في هذا بسط لما سبق، يقول إنه الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما ازداد الإنسان عملا زاد إيمانه. هذا قول أهل السنة، يعني تعريف الإيمان أنه عقيدة، يعني علم وقول وعمل، لابد، وهذه الثلاثة أركان الإيمان، كل واحد ركن، وليس كما يقول أهل الجهل وأهل أن هذه شروط وأنها ما، لأن الشرط يسبق المشروط، ما يكون شرط، ويكون العمل، يعني العمل هو من مقتضى الإيمان، ومن العمل إيمان، هو نفس العمل إيمان، ولا يوجد إيمان بلا عمل أبدا ولا يمكن، فالعمل يكون ملازم للإيمان. وقوله جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف هنا لأجل الاهتمام، زيادة الاهتمام بالعمل، والشيء قد يعطف على نفسه، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كلها معطوفات، عطف على نفس المعطوف السابق، هي كلها نوع واحد من نوع واحد، هذا مثله. وخلاف قول المرجئة أن الإيمان هو يعني العقيدة، عقيدة القلب، قول وعقيدة عندهم، وقد لا يقولون قول أيضا، يقولون عقيدة بعد، لأنهم يختلفون. وهذا الذي يقول الإمام أحمد وغيره هو كفر بالله، لأن إبليس يعلم أن الله ربه وأن الجنة حق والنار حق، ولكن ما ينفعه هذا، فلا بد من العمل، وأن يكون طائعا متبعا للأمر مجتنبا للنهي. ومقصود المؤلف هنا قوله أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة والحسنات، وكلما ازداد العبد عملا للخير ازداد إيمانه، يعني حظ على العمل، وأن العمل، أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، من كان أكثر عملا فهو أكثر إيمانا مع الشروط الأخرى. قل وهذا هو الإنعام الحقيقي، الإنعام من الله الذي ذكر صراط الذين أنعمت عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول أنه اختلف، هل يعني يقول الدنيا مثلا بدون الإيمان تكون نعمة نرى الآن بها؟ يقول فيها قولان مشهوران العلماء من أصحابنا وغيرهم، صعب يعني الحنابلة، ويقول التحقيق أنها نعمة من وجه ونقمة من وجه آخر، يعني نعمة كونه يتنعم بها ويتلذذ بها، لكن هذا نعمة تزول وتنتهي وتسبب أيضا عذاب، هذا السبب كونهم يقولون ما هي بنعمة، أنها تسبب عذاب، العذاب، لكن هي نعمة لأن الله قدرها وأعطاه إياها وانتفع بها انتفاعا مؤقت أو انتفاعا بدني فقط. هذه فهي نعمة قاصرة، وقد تكون أيضا سببا لنقمة أكبر منها وأعظم. ثم يقول: والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة لذلك المخلوق، إما واجب أو مستحب، لأنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، يعني الواجب والمستحب، يطلب منه زيادة الأكل ولا زيادة النوم ولا الخروج المشي في البراري وفي المستراحات وغيرها، يعني الأمور المباحة ليس مأمور بها، والأمور المباحة لا تكون لا مثاب عليها ولا معاقب عليها، لا فيها ثواب ولا عقاب إلا إذا اقترنت النية بها، فيثاب الإنسان على نيته ما هو على هذه الأشياء، على النية. مثل الأكل، إذا أكل عادة هذا إذا سلم من أنه محرم المأكول فهو مباح لا ثواب ولا عقاب عليه، وإذا اقترن مع الأكل نية تقوية البدن لطاعة الله وكف النفس عن المحرمات التي حرمت عليه وثيب على هذا، صار له ثواب على هذه النية، وهكذا النوم والمشي والذهاب وغير ذلك. يعني الأمور المباحة قد يكون تكون عبادة وقد تكون مباحات فقط لا ثواب ولا عقاب. والذي يثاب عليه الإنسان هو الواجب والمستحب، يعني الذي جاء الأمر به من عند الله جل وعلا امتثاله. وإذا قصد كان قصده مصلحة المأمور أو مصلحته ومصلحة المأمور فهذا يثاب عليه، يعني يدعو لإنسان هو يتبرع، يدعو له لمصلحة ذلك الإنسان يثاب على هذا، بخلاف أنه يطلب منه الطلب مثل ما سبق، إذا كان يريد مصلحة نفسه فقط نفع نفسه هذا لا يجوز، وإن كان يريد نفعه ونفع الداعي كلاهما فهذا هو السنة، يكون مثابا على ذلك. هذا كثيرا ما يسأل الناس بعضهم البعض: ادع لنا يا فلان، ادع لنا فلان، يجب أن يكون هذا المقصود كذا، يعني ينتفع هو، يعني الطالب والمطلوب منه ينتفع إذا دعا، أو يقصد فقط أنه يكون هو المنتفع يقع في المحرم مثل هذا. وإذا مثلا فعل المحرم هل يستجاب؟ قد يستجاب له ويكون أيضا زيادة إثم. لهذا قال: وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه الانتفاع المأمور، يقول فهذا من نفسه أتي، يعني أن هذا غير مشروع وأنه يكون آثما. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط، بل قد نهى عنه، إذ هذا سؤال محض للمخلوق، سؤال المخلوق لا يجوز كما سبق، من غير قصد لنفعه يعني ذلك السائل المسؤول ولا لمصلحته. والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، فدعاؤك لغيرك إحسان منك له فتثاب على ذلك، أما سؤالك لإنسان أنه يدعو لك ليتنتفع فهذا سؤال مخلوق فلا يجوز، لا يجوز أن يسأل المخلوق، إنما يسأل رب العالمين جل وعلا الذي فتح أبوابه للسائلين ودعاهم. هل يوجد مثلا كريم من الناس يقول ادعوني أعطيكم؟ ما يوجد أبدا ولا يمكن، وإنما هذا ربنا جل وعلا، وقال ربكم ايش؟ ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله. أمرنا أن نسأله، أمرنا أن ندعوه. ندعوه ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده. وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا، يعني الذي سأل المخلوق دعاء ما قصد هذا ولا هذا، قصد نفسي فقط، فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى المخلوق الذي هو الزكاة. يعني إن هذا أمر الصلاة والزكاة. الزكاة تكون زكاة للبدن، تكون زكاة للمال. وإذا كان العبد قد لا يأثم في مثل هذا الشيء، يعني حول مثلا إذا كان جاهل وهو قصده حسن قد لا يأثم، ما إذا قد لا مقصوده انتفاعه هو فقط. فإذا وش الفرق بين هذا وبين سؤال المال؟ ما في فرق. قد يقول مثلا هو لا يتضرر بالمال بالدعاء، والمال قد يتضرر فيه وينقص فيه، لكن هذا ما له قيمة. ولكن فرق بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه، يعني يجب أن يعرف هذا الفرق بين ما يؤمر به العبد، الذي يؤمر به العبد يثاب عليه الإنسان، والذي يؤذن له فيه يجب أن يكون مباح. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون؟ ما سألوا الصحابة من هؤلاء؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ويسترقون، يقول بعض الناس يستشكل وشلون يسترقون، يعني لا يرقون أنفسهم أو لا صحيح أنه لا يسألون أحدا يرقيهم. إن هذا يعني سؤال الرقية مثل سؤال الدعاء، بل هو سؤال دعاء. وإن كان السرقة جائز، يعني السرقة في نفسه جائز، ولكنه ما ينبغي أنه الإنسان أنه يفتقر إلى مخلوق أن يسأله ويقول كذا. ولهذا إذا تبرع الإنسان في معنى يسأل بدون سؤال يرقي، ما يمنع ذلك السبق إلى الجنة. وكذلك كونه يرقى نفسه، لأن الرقية يعني يكون الإنسان يرقى غيره، هذا إحسان، إحسان للغير، ولا يكون الإحسان مانعا للسبق للجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره، ورقاه جبريل بأمره بدون أنه قال أرقيك، ولا بدون طلب. ثم قال المقصود هنا أن من أثبت وسائط بينه وبين الله وبين خلقه، كالوسائط التي تكون بين الملوك والرابح، إن رجعنا للأول فهو مشرك، يعني هذا الشرك الأكبر ذا، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان، وكانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، فإنها وسائل يتقربون بها إلى الله، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، حيث قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن النصارى يصورون أنبياءهم ويصورون صالحيهم ويضعونهم في كنائسهم تعبدون بذلك، فهذا عبادة لهم. فلهذا قال أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي، يعني يفعلون المأمور ويجتنبون المنهي، هذه الاستجابة. وليؤمنوا بي أي أني أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ما هو إلى المخلوق، إلى الله جل وعلا الرغبة، فالرغبة هنا تكون عبادة. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل يعني ذهب، وهذا لأنهم يعرفون أنه ما ينفع، بخلاف المشركين اليوم الذين يعبدون القبور، إذا مسهم الضر زاد تضرعهم إلى المقبور. فضل الله العافية. قال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لا إله مع الله، يعني يفعل هذا لأن الإله هو الذي يفعل ذلك، المألوه الذي يؤله. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني هذه هي الأمور التي نعم. وقد بيّن الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجى ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ونظيره قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول وقد بيّن الله تعالى هذا التوحيد في كتابه، التوحيد والإخلاص لله جل وعلا في كل شيء، ولكن لا يكون إلا بالشيء الذي أمر الله به واجتناب الشيء الذي نهى عنه، لأن هذا هو الدين الذي يقول وحسم مواد الشرك به حتى لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه. كل هذا لمن يفهم الحقيقة، يفهم الخطاب، يفهم خطاب الله ويتفهم ويمعن فيه النظر، ما الذي يمره عرضا ولا يتأمله قد لا يفهم هذا. يقول ولا يتوكل لله عليه، لأن التوكل عبادة كالصلاة، لا يجوز أن يكون على مخلوق أصلا. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخشية هي الخوف، وقد يكون معها أيضا ذل والناس يعني يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني آياته التي أنزلها للأمر والنهي والعمل ما يجوز أن تكون ثمنا للدنيا كلها، وكل الدنيا قليل بالنسبة لهذا، سواء كان هذا يدخل فيه الرياء ويدخل فيها مقصد الدنيا وغيره، كلها يدخل في هذا. وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. وهذه الآية في غزوة أحد لما انصرف الكفار بعدما وقع في المسلمين ما وقع من الانكسار ومن القتل، قتل منهم 70 وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل له ما حصل. ثم لما انصرف الكفار ندموا، قالوا كسرناهم ولم نقضي عليهم ولم نسبي ونأخذ المال ونأخذ، مرهم ركب قاصدين المدينة، فقال لهم أبو سفيان أبلغ محمد وأصحابه أن عزمنا الكر عليهم لنستأصلهم، وإذا جئتم أحمل ركائبكم من زبيب الطائف، يعني أجرهم بهذا وأجرهم على ذلك. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذلك، قال صلى الله عليه وسلم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني يكفينا ويمنعنا منكم ومن غيركم، إذا الحسب معناه الكافي. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم باتباعهم، يقول ولا يتبعهم إلا من حضر الوقعة، تبعوهم بما فيهم من الجراحات وما فيهم، ألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكافرين فهربوا. قال الله جل وعلا في هذه القصة الذين قال لهم الناس إن الناس، والناس هذا الذي قال الرجل واحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله، يعني أنهم ذهبوا ورجعوا، ألقى الله الرعب في قلوب الكفار وهربوا ورجعوا قد اكتسبوا طاعة الله والفضل والجهاد في سبيله. المقصود إنما ذلكم الشيطان يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فالكفار هم أولياء الشيطان، والشيطان يخوف المؤمنين بهم، فلا يجوز أن نخافهم دام الإيمان موجود، فلا تخافهم. لماذا تخاف؟ إن قتلت فأنت في الجنة شهيد، وقد وعدت بالنصر من الله جل وعلا إذا صبرت، فلا تخافوهم وخافوني. فالخوف يجب أن يكون لله وحده، ولهذا قال إن كنتم مؤمنين. قال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا الذين عدلوا عن الحق وعن الخير صاروا يخافون الناس، فخوف الناس هذا شرك بالله، ولهذا قال يخشونهم كخشية الله وشد خشية. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، بين أن الطاعة لله ورسوله، وأما الخشية فلله وحده، يعني لا يجوز أنك تخشى الله وتخشى الرسول وتخشى الله وتخشى غيره، ولكن الطاعة لا، الطاعة من أطاع الرسول فقد أطاع الله، والطاعة لله ولرسوله، والخشية تكون خاصة لله، والخوف هو الخشية، يعني أن الخوف الذي أمر الله به كله عبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني الفضل يكون من الله ومن الرسول، أما الحسب فيجب أن يكون من الله فقط. قالوا حسبنا الله، هذا عطف عليه، قال الذين قال الذين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لما جاء الفضل عطف الرسول عليه، الفضل الرسول يعطي من الزكاة ويعطي من الفيء ويعطي ويتفضل عليهم، أما الحسب فيجب أن يكون خالصا لله. ونظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس كما سبق إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يكفي.